هذه السائل راميم كاف الشهري استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة سابقة. في هذا السؤال يقول: هل استنشاق البخور في نهار رمضان يفطر أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات التي تفطر الصائم لا بد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل. والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، إن كان يصل إلى باطن الجوف فإنه حرام، يعني الاستنشاق، ومفطر لمن كان يعلم أنه محرم وأنه يفطر الصائم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري فإنه لا يفطر بذلك. وهذه قاعدة في جميع المفطرات، كل المفطرات إذا فعل الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها، لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقل إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه، وإذا بلغ فلا بد أن ينقل، لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة. المهم أن الصحابة حين أفطروا في يوم الغيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، كان ذلك دليلا على أن من كان جاهلا فإنه لا قضاء عليه. وأما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فنقول للسائل: لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر به ولا حرج. وإذا طار إلى, إلى, إلى أنفك شيء من الدخان بغير قصد فلا يضر. ونقول أيضا: إذا كنت لا تدري أنه مفطر وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك، فلا شيء عليك، لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالما بها وعالما بتحريمها وذاكرا لها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن الفاسق هو من أتى كبيرة ولم يتوب منها، أو أصر على صغيرة. وعللوا ذلك بأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ولعل دليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فحكم الله بفسق القذفة مع أنهم لم يفعلوا مكفرا، ولكنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم سجود التلاوة؟ وهل السجدة التي في سورة صاد هل تعتبر سجدة أم لا؟ لأنني سمعت بأنها لا تعتبر سجدة لأنها بلفظ الركوع. سجود التلاوة سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يدعها وليست بواجبة. والدليل على أنها ليست بواجبة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ ذات جمعة على المنبر آية فيها سجدة فنزل وسجد، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا قاله رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهم أحد، ولم ينكر عليه أحد، فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس بواجب. أما السجود في سجدة صاد فالصواب أنه سجود مشروع. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. في بعض القرى يبنون غرفا تحت الأرض ويضعون فيها الموتى ولا يدفنونهم، وفوق هذه الغرفة هناك أرض زراعية، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا ليس موجودا عندنا والحمد لله، ولكنه ربما يوجد في بلاد أخرى، وعلى السائل أن يوجه السؤال إلى علماء تلك البلد. جزاكم الله خيرا. هل الإنسان عندما يصلي مثلا إذا أراد السجود وهو ما زال واقفا، هل يكبر ثم يسجد، أو يسجد ثم يكبر، أم يكبر وهو نازل للسجود؟ التكبير يعني تكبير الانتقالات من ركن إلى آخر يكون فيما بين الركنين، فإذا أراد السجود فليكبر ما بين القيام والسجود، وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما بين السجود والقيام، هذا هو الأفضل. وإن قدر أنه ابتدأ السجود وإن قدر أنه ابتدأ التكبير قبل أن يهوي إلى السجود وكمله في حال الهبوط فلا بأس، وكذلك لو ابتدأه في حال الهبوط ولم يكمله إلا وهو ساجد فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، أنا أملك أرضا منذ 6 سنوات، هل تجب فيها الزكاة؟ لا زكاة في الأرض، ولا زكاة في فرش البيت، ولا زكاة في السيارة التي يستعملها، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة من هذه الأشياء أو غيرها. وعلى هذا فالأرض التي ملكتها السائلة ليس فيها زكاة إلا إذا نوتها للتجارة، فإن نوتها للتجارة وجبت عليها زكاتها إذا بلغت قيمتها نصابا، أو ضمت القيمة إلى ما عندها من جنس القيمة وبلغ النصاب. نعم. تقول السائلة: هل يجوز لي تقليم أظافري في فترة الحيض؟ نعم، تقليم الأظافر سنة في أي وقت وعلى أي حال، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لتقليم الأظافر وحف الشارب ونطف الأبط وحلق العانة ألا تترك فوق 40 يوما، وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يبقون هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، فتجد أظفاره تطول طولا فاحشا لا يقصها، وكذلك شاربه، وكذلك إبطه، وكذلك عانته. والذي ينبغي للمسلم أن يتقيد بما قيده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يترك هذه الأشياء فوق 40 يوما. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلتها تقول: فضيلة الشيخ، اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة. سجود السهو سببه واحد من أمور ثلاثة: إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك. والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية، فمن ركع مرتين في ركعة واحدة ناسيا وجب عليه سجود السهو، ويكون محله بعد السلام لأنه كان عن زيادة. ومن صلى خمسا في رباعية ناسيا لم تبطل صلاته، لكن عليه سجود السهو بعد السلام. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا لم تبطل صلاته، لكن عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. ومن ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع وجب عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو فهو التردد، بأن يتردد الإنسان هل صلى ثلاثا أم أربعا. والحكم في ذلك أن يقال: إن كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فيها فلا عبرة بشكه، وليلغيه ولا يلتفت إليه. وإن كان معتدلا ليس فيه وسواس وليس فيه شكوك نظرنا هل يغلب على ظنه ترجيح شيء، فليأخذ بما غلب على ظنه وليتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال ليس عندي ترجيح قلنا ابني على اليقين وهو الأقل وتمم عليه ثم اسجد قبل السلام. مثال ذلك: رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعة، فقلنا له ما الذي يغلب على ظنه؟ قال يغلب على ظني أنها ثلاث. نقول ائت بالرابعة واسجد بعد السلام. إنسان آخر شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وقلنا له ما الذي يغلب على ظنك؟ قال ليس عندي غلبة ظن، الشك عندي متساوي. نقول اجعلها ثلاثا لأنها الأقل، ثم أتي الرابعة واسجد سجدتين قبل السلام. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تذكر وتقول بأنها سيدة تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة، فهل يجب عليها في مثل هذه الحالة، في مثل حالة السجود، أن تضع شيء أمامها لتسجد عليه، أم ماذا تفعل في حالة السجود؟ أولا أنا لا أرى أن يطلق كلمة سيدة على المرأة، لأن هذا اسم مستحدث أتانا من قبل الغربيين الذين يقدسون النساء ويعطونهن مرتبة فوق المرتبة التي جعلها الله لهن، وإنما يقال امرأة، أنثى، فتاة وما أشبهها. هذه هي الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن نعدل عما جاء في الكتاب والسنة، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة فيها إشعار بتقديس المرأة وتنزيلها فوق منزلتها. وأما سؤالها تقول بأنها تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة، وأما سؤالها عن الآلام التي في مفاصلها وأنها لا تستطيع القيام، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمران بن حسين فقال له صلي قائما